في وضعونية لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت دي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء العاشر من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أبواب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. نعم، تفضل يا دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام البخاري رحمه الله يبين في كتاب الكسوف وأبواب الكسوف كيف شرع الحق سبحانه وتعالى صلاة مخصوصة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، اسمها بصلاة الكسوف أو اسمها صلاة الكسوف. أمرنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، نعم، وأن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى ونستعين به طلبا لرفع البلاء عن الناس وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ديننا بني على تحقيق الغاية من خلقنا، وهي ما ورد في قول ربنا تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. اهدنا الصراط المستقيم، كحكمة تعبر عن خلق الإنسان ودوره في الحياة. نعم. العبادة خضوع وطاعة لله عز وجل وحده لا شريك له. نعم. والاستعانة بالله عز وجل في أداء هذه العبادة وقيام الإنسان على تحقيق الغاية من خلقه. فأوامر التكليف التي كلفنا بها ربنا تبارك وتعالى بيّن طريق الهداية من خلال أقوال النبي وأفعاله وتقريراته كيف أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فالصلوات أو كتاب الصلاة هي الركن الأول في الإسلام بعد شهادة التوحيد، استيفاؤها وبيان كيفيتها على وجوهها وأنواعها وما يتعلق بها. الآيات فيها محكمات، نعم، وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لا بد أن يكون محكما واضحا ظاهرا. نعم. وما يسعى إليه الإمام البخاري هو نقل كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الركن. نعم. حتى أخذ كتابا طويلا وكتبا في بيان هذه الصلاة. من ضمن هذه الصلوات صلاة الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس. فالإمام البخاري بيقول: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس. طبعا الإمام البخاري لما بيروي الحديث علماء الحديث عارفين التفاصيل الدقيقة لكل راوي، والسند اللي جاي من كلام عمرو بن عون عن خالد عن يونس عن الحسن. ايه النص اللي ورد عن ابي بكرة من هذا الطريق؟ فكل راوي عندنا ولله الحمد معروف معرفة تامة، يعني مش مثلا اما نقول الانجيل ده مثلا انجيل متى عند النصارى، مين متى؟ ما تعرفش تجيب اسمه كامل. نعم. يوحنا ما تعرفش تجيب اسمه كامل، غير ان يقول لك وصف له خلاص. لوقا مين لوقا دي؟ مرقس ده مين مرقس ده؟ ما يعرفش يجيب اسمه. لكن احنا عندنا ساعة ما نقول حدثنا خالد عن يونس تقف، الامر مختلف، لان النبي عليه الصلاة والسلام في نقل كلامه كان في نوع من الإعجاز خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. استكفل الله بحفظ الوحي كتابا وسنة. فأنت عندما تتحدث عن هذه المسائل لازم كل حاجة تبقى واضحة. نعم. عمرو بن عون، فواحد يقول لك الراجل ده معروف، معروف، معروف اسمه عمرو بن عون بن اوس بن الجعد السلمي ابو عثمان، مات سنة 225 هجرية. نعم. من واسط، من البصرة. طيب قصة حياته وما يتعلق به تفاصيلها الدقيقة موجودة ولله الحمد، بحيث ان انت لو حبيت تختبر اي شخص عن اي اسم ذكره الامام البخاري هيوقفك ويجيب لك التفاصيل الدقيقة لحياته ويعرفك من هو. نعم. مش معنى ان الامام البخاري اختصره ان الاسم كده هيبقى مبهم او كده يعني. فعشان كده ساعة ما بيجوا للسند تشعر بمرض في قلوبهم، لأن السند ده مش عندهم. نعم. ولا سند، ولا سند. فنقل الصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاته الدقيقة. إمام البخاري بيورد الشاهد من الكلام في منهج كده يعرفه اللي عاش مع الإمام البخاري أو قرأ كلامه. لازم نتكلم عن المنهج ده علشان بعض الناس مش قادر يتصور إن الحديث الإمام البخاري يجيبه بسند مثلا، وبعدين يجيبه بسند تاني والألفاظ متقاربة، فيقول لك تم ألخصني الموضوع كله ليه الإمام البخاري مثلا ما جمعش كل الطرق والأطراف وعمل هو بجهده الشخصي عملية نحت للمتن بحيث يجيب من أول كلمة لآخر كلمة بصياغة تخص. نعم. يبقى عرفنا القصة كأنه بيحكي قصة تاريخ، زي ما النصارى بيعملوا كده فين في كتابهم. وبعد كده خد منها الاحكام اللي انت عايزها، يعني هجيب القصه كلها على بعضها بكل الزاويه وكل المشاهد، وادي للناس الاخراج النهائي بتاع هذه القصه وخد منها انت بقى الاحكام. هي قصه كسوف الشمس، كسوف الشمس تقريبا ممكن يكون مره واحده حدثت، انت خبرك ازاي؟ نعم. والإمام البخاري روى هذه القصة من أكثر من وجه عن كثير من الصحابة، لكن العماد الأساسي هتلاقيه في حديثين أو ثلاثة. نعم. طب انا اجمع كل اللي ورد ده كله والخصه كده، في اللي عمل كده والخص القضيه كلها على بعضها، وبعدين اقعد انا بقى ايه اخد منها اللي انا عايزه واشوف هي بتدل، افرغ اللي فيها من احكام. الطريقه ديت علماء الفقه قاموا بها عشان ياخدوا منها الاحكام الفقهيه. نعم. وعلماء العقائد خدوا منها امور تتعلق بالاخبار الغيبيه. لكن الامام البخاري ما عملش كده. لا، ده الامام البخاري يجيب الحديث علشان يستشهد على جزئيه داخل الحديث. نعم. يكبر لك الحته الصغيره ديت على اساس يركز عليها، يقول لك ده موضع الشاهد اهو. ليه بقى؟ ايه السر كده؟ لان الامام البخاري يريد ان يشارك الحدث في رؤيته ومتابعته، مش عقل واحد بس، لا، هو عايز كل الامه وكل المسلمين يشاركون في رؤية الحدث. نعم. انت خد بالك؟ نعم. يعني دلوقتي خلينا اضرب لك مثل تتضح منه الفكره اللي البخاري بيقصدها. يعني هو اورد حديث في كسوف الشمس، فالحديث ده لما توصل لابي بكر غير لما توصل لعائشه. فعائشه نقلت حدث من اللي شافته، بس عائشة لما خرجت وشايفة بعدسة عينها كده ايه المشهد وبتحكي ايه، وبعدين اسماء بنت ابي بكر برضه عايشة نفس المشهد. نعم. اللي هيبص من خلال رؤية ام من عائشة فهيلحظ في المشهد امور ممكن ما ركزتش عليها ام من عائشة وهي بتقول. يعني ركزت على نقل اللي شافته، بس انت مثلا لما تيجي تبص تلاقي ان الكاميرا دي بتاع المراقبه جابت صور ما حدش خد باله من عربيه مركونه في جنب او معديه او مش عارف مثلا كذا ولا كده، لان هو بيركز على حاجه معينه، بس المشهد او المنقول في كاميرا المراقبه جايب لك حاجات تنبه لها بعض الناس ما تنبهش لها اللي هو بيقول الحديث. نعم. اللي بيقول الحديث بيتكلم عن حاجه معينه. فتيجي تبص تلاقي مثلا محل من محلات مثلا وانت بتعمل كاميرا المراقبه المحل ده مكتوب عليه كلمه. الكلمه دي مثلا في اسم المحل او حاجه زي كده، فهمت منها ان المحل ده كان لواحد مثلا غير مسلم. فهمت بقى ازاي؟ نعم. يعني معنى كده ان هم الناس عاملين اماكن ومحلات لمسلمين وفيهم واحد غير ايه؟ مسلم. فهتديه الانطباع في مشابكه الصوره بحيث ان القائل نفسه ما كانش في باله المساله، هو في باله ان هو ينقل ايه؟ الحدث المعين. نعم. شفت بقى ازاي؟ نعم. فمساله التدقيق في مشهد معين او في صوره معينه من عدسه معينه ممكن يلاحظ منها ناس كتير لما يشاركوا الحدث. بخلاف اما يكون واحد بس هو اللي بيجمع الحدث وبيقول لك فيه كذا وكذا، قد تفوت اشياء فيه. عشان كده الامام البخاري لما بيورد الحديث هو عايز كل الناس تشارك في الرؤيه لكيفيه صلاه النبي عليه السلام، عايز وهي اللي تلاحظ، فالحديث يكرره، بس ما كررش مثلا بانه جايب حاجه بسند واحد ويقول لك اهي نسخ، لا، يعني مش نسخ حدث، لا، ده الحدث جاي متاخد من الكاميرا دي ومتاخد من الكاميرا دي ومتاخد من الكاميرا دي ومتاخد من العدسه دي، فبيديك مجموعه يعني روايات ومشاهد لحدث واحد. نعم. تقدر تاخد منه احكام كتير جدا جدا وتشوف انت كانك عايش الحدث، يعني الحدث. نعم. فكل راوي معروف بفضل الله عز وجل، ومعروف ثقته ومعروف امانته ونقله، لغايه ما توصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانكسفت الشمس. كسوف الشمس مع احتجابها يعني. وكذا احتجاب القمر. مع ان دايما يقولوا في الشمس كسوف والقمر ايه خسوف. خسوف. وممكن اطلاق اللفظ على الاثنين يعني. نعم. طيب الحادثة دي حصلت في يوم ان مات ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ولد له ولد اسمه ابراهيم ومات في اليوم ده. وكان عزيز على النبي عليه الصلاة والسلام، فمات ابراهيم فانكسفت الشمس. هنا في الحدث ده او في المشهد اللي ابو بكر بيقوله في الرواية بتاعته ما فيش فيه ذكر الموت مين؟ ابراهيم. ابراهيم. نعم. او ذكر اسم ابراهيم عليه السلام. ابراهيم عليه السلام. شوف بقى هنا، كنا عند رسول الله فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه. يجر رداءه تعبير عن السرعة. انه واخد الرداء وماشي حتى ما لحقش ان هو ايه يلبسه، واخده في ايده وماشي. حتى دخل المسجد. فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الايه؟ الشمس. طب صلى بنا ركعتين، ده تفصيل الصلاة بتاع الكسوف. صلى ركعتين، هم ركعتين ايه؟ سنة مثلا؟ زي الصلوات العادية؟ ولا ركعتين زي الركعتين بتوع الجمعة بالإضافة للخطبة؟ هنا جاب المشهد بصورة كلية، لكن التفاصيل الدقيقة لسه هتيجي بقى. نعم. ده كأنه ماسك المنظر من بعيد. انكسفت الشمس، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يجر رداءه، صلى ركعتين. حتى انجلت الشمس وراح. يبقى الحديث ده جاب لك من اول ما بدأ الحدث حتى انتهى، يعني بداية الكسوف لنهايته. دي خدت فترة، خدت ساعتين ولا ثلاثة ولا حاجة، خد بالك ازاي؟ وبعد كده قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هنا ولا حياته ما جابهاش. فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. الحديث هنا جاي بصورة كلية أو بصورة مختصرة. مختصرة أو زي ما تقول مثلا جايب لك المشهد من بعيد. المسألة بالضبط تحس وانت بتقرأ صحيح البخاري ان انت مع واحد بيخرج لك الحدث عشان تشوفه صح. نعم. ده بالتمام يعني. يعني انت دلوقتي لما نيجي نتكلم على حاجة يعني معاصرة شوية في الكلام، المخرج اللي هو بيخرج الحلقة اللي احنا شغالين فيها دي او المخرجة. نعم. المفترض ان هي في الاول ما بيبدا فبيجيب لك المنظر الكلي. المنظر الكلي ده فصورتك هتطلع صغيره وهنا هتطلع ايه؟ صغيره. نعم. الصوره المتحركه يعني. نعم. على اساس يشوفوا المنظر ان في حوار. وعاتي مكان صحيح هو مكان وهمي مش حقيقي لان التصوير الوقت كله كروما وكلام من ده يعني. لكن في الحقيقة بيديك خلفية ان انت هتتكلم عن تفسير صحيح البخاري، مش كده؟ نعم صحيح. طيب لكن انا لما اجي اتكلم فالصورة بتطلع علي انا لان الكاميرا اللي قصادي جايبانني. نعم. فبيركز على مشهد معين. طب لو انا مسكت مثلا صحيح البخاري في ايدي كده اهو. فصحيح البخاري هنا جت فيه صورة الكتاب. لو حاجات متطورة قوي ممكن هو يقرب بحيث يجيب لك النص اللي هنا. نعم. احنا مش واخدين بالنا من الكلام ده خالص غير انني بعرض صحيح البخاري لحاجة معينة عشان اقول لك انا بشرح صحيح البخاري. لكن ممكن واحد بيلاحظ فيقول لك ايه ده اللي طبيعة دار المستقبل. محدش خد باله من الموضوع ده خالص، لكن هو شاف هنا واحد لاحظ ان الكتاب ده او الطبعه دي اسمها دار المستقبل. ادي احنا عملنا لهم دعايه، خد بالك ازاي؟ دار الايه؟ المستقبل. وكانوا بيقروا في الجزء ان هو اللي ماسكه الشيخ الجزء الثالث. طيب احنا لسه في الجزء الاول، يبقى معنى كده ان الكتاب كله كان قدام الشيخ. المعاني دي كلها احنا بنتكلم في حاجة، لكن المشاهد نفسه اللي بص على كيفية الحدث اخذ منها كتير. طب المشاهد ده مش واحد، ده 1000، 2000، 3 مليون، 2 مليون، الأمة كلها من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. نعم. يبقى مراد البخاري إن الكل يشارك الإيه؟ الحدث. الحدث. شفت بقى إزاي؟ يبقى دي العلة اللي تخلي الواحد يفصل ليه البخاري بيكرر الحديث من طرق مختلفة وبيركز على مشهد فيها، لأن سايب لك الباقي بتبص فيه. وهكذا دي طريقة واحد فعلا إنجاز التعبير عن الإمام البخاري بأنه مبدع في نقل الصورة الحقيقية لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت وكيف نسير خلفها ونتأسى بها والرسول عمل إيه، والمشاهد دي كلها من الأمور الجيدة جدا في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وهكذا علماء الحديث يعني هم كلهم سعوا إلى ذلك، بس اللي برع فيها قوي وتصدى بقوة وجرأة لموثوقية النقل والحدث هو الإمام البخاري. نعم. عشان كده الحقد كله عليه والتعب كله عند أعداء الإسلام من الإمام البخاري، يعني لأنه في القرآن مش هيعرف يعملوا معاه حاجة، يعني خلاص ده الدول في عصر اللي هو هيعملوا فيه. إنما الإشكالية كلها أن أنا لو طعنت في البخاري يبقى ضيعت الدين. نعم. فاستمر في الطعن في البخاري والتهكم منه وابداء المعارضات والبتاع زي ما بيعمل مثلا هذا المسلط علينا من قبل النصراني نجيب سويرس وأتباعه يعني. نعم. بيقول إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما سواء الشمس أو القمر حال الكسوف أو الخسوف فصلوا وادعوا، أيدعوا الله عز وجل حتى يكشف ما بكم. يكشف هنا مسندة إلى الله تبارك وتعالى، الكشف وصف فعله سبحانه والكاشف اسم مقيد. نعم. ورد بنصه. نعم. والحديث شاهد طبعا لتوحيد العبادة في كيفية أداء الصلاة مخصوصة اسمها صلاة الكسوف. نعم. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. هنا الإمام البخاري نقل شاهد أو الحدث بس بنظرة وعين عبد الله بن مسعود. نعم. بنظرة أبي مسعود. أبو مسعود الأنصاري شاف الحدث، فبعينه هذه نقل الحدث وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله. نعم. آيتان من آيات الله، الآيات المشهودة المرئية، آيات كونية، والآيات هنا من إضافة مخلوق لخالق. من إضافة إيه؟ مخلوق لخالق. لكن آيات الله عز وجل المتلوة القرآن من إضافة صفة لإيه؟ الموصوف، وليس إضافة مخلوق لخالق. نعم. عشان كده ما حددناش الآيات بوصف صفة. آيتان من إيه؟ من آيات الله. فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. برضه دي مشهد إجمالي أو صورة إجمالية للحدث. زي اللي إيه؟ اللي قبله، بس ده شافه أبو بكر وده شافه أبو مسعود. نعم. شفت لسه أنت لا يعيش مع الإمام البخاري هيلاقي العجب، يعني الواحد بيستغرب ان المفروض كل جوائز الدنيا التي تقدم الى من لا يستحق تبقى موجودة في ميزان مين؟ الإمام البخاري. صحيح صحيح. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان الموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فإذا رأيتموها فصلوا. شوف بقى، أنت بتقول هنا حدثنا، البخاري بيقول حدثنا أصبغ. نعم. مين أصبغ؟ أيوه هيقول لك أصبغ مين؟ شوف هو قال هنا أصبغ لأن الإمام البخاري حفظه وعارفه، إحنا ما نعرفش. لكن لما يقول لك أصبغ ده هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموي. نعم. القرشي المصري. مات سنة 225 وثقة. تعرف مات فين؟ في حلواء. سبحان الله. عدد تلاميذه وشيوخه، كل الشيوخ مثلا عنده 18 شيخ مذكورين بالاسم واحد واحد. عدد تلاميذه 49 واحد تلميذه، منهم رواة اغلبهم رواة الحديث. ترجمته بقى التفصيلية فيما يتعلق به ارجع بقى هتلاقي كتب فيه كلام علماء الجرح والتعديل ما لا يتصور انسان، ان كل واحد قاله الامام البخاري حدثنا اصبغ فيجي يقول لك اصبغ مين وبتاع مين. نعم. اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه. فالناس متخيلة ان الكلام ده جاي كده كلمة وخلاص. لا، ده كل اسم تقدر تختبر فيه اي شيء من ده، فيجيب لك كل تفاصيل حياته. انما مين مرقص ده؟ مش معروف حتى اذا كان حواري ولا كاتب ولا نظام. مين مرقص ده؟ عرفونا بمرقص. عايزين البابا الكبير بتاعهم هنا ولا هنا ولا اي بابا في اي طائفه يقول لنا مرقص ده يطلع مين؟ ادينا كده السي في بتاعه. ده الانجيل باسمه. صحيح. ده انجيل عيسى ولا انجيل مرقص؟ طب في سند متصل من مرقص لعيسى؟ هنا بتشلوا. صحيح. بيحصل بتنقطوا. فيقول لك خير وسيله عشان ادافع محدش يسالني السؤال ده ان انا اروح اتعامله في البخاري. فيجيب فصل كده لواحد نصراني يقعد بقى كاهن تنصيري قاعد بيشتم في البخاري شتيمة قذرة، وهو ولد كله على بعضه ما يجيش مسمار في نعل البخاري. نعم. ولا حتى والله بيحصل مسمار. ايه ده؟ لذلك احنا عاذرينه، بدل ما يقولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ربنا حمى هذا الدين بهذا النقاء وهذا الجمال في سلامة المنهج اللي حاروا فيه سنين طويلة عشان بس يفهرسوا كلام النبي عليه السلام في المعجم المفهرس اللي عمله على مدار 200 سنة. آلاف من النصارى والقساوسة قاعدين بيقرم في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من أسلم ومنهم من عاند. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. نعم. نعم. فجاب الحديث هنا عن مين؟ عن ابن عمر. عن ابن عمر. خد اللي بعده. ابن عمر قال لا يخسفان. لا يخسفان. انما اللي قبله قالوا لا ينكسفان. لا ينكسفان. نعم. شوف كل واحد بقول لك دلوقتي هو بيجيب لك انجاز التعبير الرؤية او عدسة العين بتاع كل واحد من هؤلاء الصحابة علشان يديك المشهد الايه؟ كبير. نعم. الكلي. نعم. لسه هيدخل جوه التفاصيل. شوف اللي بعده. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. هنا برضو جاب الصورة الحدث في كيفية صلاة النبي عليه السلام عن المغيرة بن شعبة. نعم. وهنا صرح في حاجات بقى ان في امور معينة ما ذكرهاش الرواة السابقون. نعم. او الصحابة يعني. قال هنا وضح لك اهو، وبيوضح لك الامور، فكل واحد بيشوف الحدث بيلاحظ حاجة فبيقولها. نعم. فهنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بيقول كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن النبي عليه السلام، فذكر هنا النص على ان اليوم ده كان يوم موت إبراهيم. فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، دي كانت عقيدة في الجاهلية ان يوم ما يحدث فيه كسوف او خسوف يقول لك فيه عظيم اتولد او مات. فقدر رب لأن الشمس تنكسف يموت إبراهيم عشان الناس تفهم التوحيد. نعم. يعني يموت إبراهيم النبي عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ملاش علاقة بالموضوع ده، عقيدة التوحيد. نعم. هما آيتان كما بين النبي عليه السلام في الأحاديث السابقة من آيات الله يبتلي بها العباد تخويفا عند ذهابها واطمئنانا ورجاء في الله عند عودة الشمس مرة أخرى. نعم. فإذا رأيتم أي هذا الكسوف فصلوا وادعوا الله، على اعتبار أن هذه الصلاة والدعوة أمر من النبي عليه السلام. طيب هيجي السؤال بقى دلوقتي، أصلي إزاي؟ يبقى الإمام البخاري بقى دلوقتي أورد هذه الأحاديث من أكثر من وجه من الصحابة، كل واحد يرى بعينه، عدسة العين دي هي اللي شايفة، تنتقل عبر الزمن كأنها عدسة موجودة في الزمن كده، أي واحد في أي زمن أو في أي مكان هيبص منها هيشوف اللي شافه الإيه؟ الصحابة. نعم. ده الوضع العام في باب الصلاة في كسوف الشمس، تاخد منه إن فيه كسوف حصل وفيه صلاة أقيم. نعم. يبقى هو ده اللي عايزه البخاري من الأحاديث دي اللي أوردها. هننتقل بعد كده. نعم. في حاجة تانية كمان هي باب الصدقة في الكسوف. اقرأ بقى. باب الصدقة في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. كلمة وتصدقوا دي البخاري جاب الحديث عشان الناس، مش جاي بيشرح كيفية صلاة النبي عليه الصلاة سبحان الله. ان هو شاف ان الاحداث الكبيرة اللي موجودة في كسوف وفي صلاة وفي صدق وفي صدق، فالامر بالصدقة كان لرفع البلاء من ضمن النبي عليه الصلاة والسلام قال فصلوا وادعوا الله وتصدقوا. نعم. يعني هو بيبص على الاحداث الايه الرئيسيه، لسه هيجي التفاصيل. نعم. لكن الكلام ده هو جه في روايه عائشه. فالوقت عائشه بتقول زي ما قال الصحابه قبل كده. لكن هو لاحظ الامام البخاري ان في هذا الحدث في كيفيه صف النبي عليه السلام ان الرسول امر بالايه؟ بالصدقه، وان الناس تتصدق. نعم. ففي مشهد وجود صدقات، وطالما في صدقه هيبقى في فقراء وفي اغنياء وفي اشياء بتنتقل للمسجد علشان تتوزع، امور من هذا القبيل لاحظها في الصوره الرئيسيه وهو بينقل حدث يتعلق بصلاه الكسوف. نعم. نعم. كمل. فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا امه محمد، والله ما من احد اغير من الله ان يزني عبده عبده او تزني امته. يا امه محمد، والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم. الحديث طبعا في صلاه الكسوف هو طبعا زي ما قلت لك البخاري ما بيركزش على الصلاه كيفيتها، الصلاه كيفيتها هيمسكها حته حته يعني. نعم. لكن هو بيركز على الصدقه، لكن من باب التفسير الاعتقادي في بيان هدي النبي عليه الصلاه والسلام احنا بنلاحظ بقى، ما هو قال لك الحدث عشان تبص معاه. يعني البخاري بينقله عشان يجيب حاجه معينه يركز عليها. نعم. هل الباقي كده هيعدي؟ بص انت وشوف. فهو عايز مشاركه المسلمين معاه في النظر الى كيفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاه والسلام. من حتى الواحد لما بيتامل بيعجب بان الامام البخاري يدعو الناس المشاركه، ولذلك القراءه في صحيح البخاري او في كتب السنه بصفه عامه يعني، بس البخاري على الاساس وصحيح مسلم، انت بتحس انك عايش شايف الحدث كانك انت عايش في عصر النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. من جهه الافعال والاقوال، وضعهم كان ايه، نظامهم كان ايه، ده في حد ذاته. وممكن ان انا ارص لك الاحكام كلها ورا بعضها، الواجبات كذا والشروط كذا والسنن كذا والفرائض كذا والاركان كذا وخلصنا. وبعض الناس ده مش بس وصل الامر ان هم يقول لك الكلام ده في متون في كتب فقهيه، لا ده يعملوها متون زي انشوده كده تحفظ. نعم. حفظت منها الاركان وحفظت منها الواجبات والشروط وكل ما يتعلق بالصلاه حفظتها حفظ. بس انا لما احفظها مجرده غير لما اعيشها مع النبي صلى الله عليه وسلم واشوفه واتاسى به. نعم. فيبقى عندي روح اتباع السنه، انني دايما معتصم بكتاب الله وبسنه ايه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ده في حد ذاته عمل مش سهل، لاعتصام بالكتاب والسنه، حتى ده كتاب هيتكلم عنه الامام البخاري. نعم. وهو من اول حديث هو معيشنا مع النبي عليه السلام في الاعتصام بهديه، علشان الصوره ما تروحش لحد تاني. لان ده حق حصر على النبي عليه السلام. اروح ادعي للشيخ ازاي وافضل قاعد معاه واتغزل فيه الشيخ ده، ازاي اجعل حسن البنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما ده اللي ضيع المشايخ كلهم، انه معيشوا الناس مع اسطوره وهميه كاذبه. نعم. اسمها حسن البنا، او شيخ طريقه ضحك عليهم او نصب عليهم، زي ما حصل من ابو الحسن الشاذلي. عايشوه في اسطوره كده، الراجل واقف والجبل بتهز تحت منه. ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ نعم. فكره الحلول والاتحاد وكل العقائد الوثنيه اتجمعت في صوره اشخاص، لكن ما اعرفش ليه بقى صوره النبي عليه الصلاه. يعني اي شيخ او اي واحد غير النبي عليه الصلاه الشيطان يقدر يجمع عليه ايه؟ الصور اللي هو عايزها. الصور اللي هو عايزها. نعم. فيعني الحلول والاتحاد يبقى هو الحقيقه، والوحده الوجود هو الحقيقه، وكل حاجه عندهم تبقى هي الحقيقه من انواع الضلال، حتى تسميه افعال الكفار في الغرب تنويرا وهي الظلام بعينه، لعبه شيطان. ابليس اللي بيضحك عليهم في كده، انما ما يقدرش يعمل الكلام ده مع النبي عليه السلام. ليه؟ لان اللي مع النبي عليه السلام ده الهدايه كلها عنده. صحيح. العصمه عنده. صحيح. فعشان كده كل الطعن على صحيح البخاري الراجل بيعيشك مع النبي عليه الصلاه والسلام اسوتك اهو. نعم. سيبك بقى من الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وشيخ الطريقه الفلاني والشيخ مش عارف ايه والطريقه ايه، الكلام ده كله كلام ولا طائر من خلفه بل في ضلال. فكده عرفت السنه وعرفت الايه؟ البدعه. فلا يمكن ان اقارن شيخا عنده خطا وصواب بالمعصوم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ده كل حد هيتقاس عنده الصوره الحقيقيه ما تروحش من ذهني. لذلك اكثر الامام البخاري في انك انت تعيش معاه الحدث عشان توصل للحكم. هو هنا جاب الصدقه في الكسوف. لكن احنا نقدر ناخد الحديث الكتير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله بالناس. فبتوصف كيفيه الصلاه. فقام فاطال الايه؟ القيام. القيام. ثم ركع فاطال الركوع. ثم قام فاطال القيام وهو دون القيام الاول. ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول. نعم. ثم سجد فاطال السجود. السجود. سجد فاطال السجود اي سجدتين. سجد ورفع من السجدة وبعد سجد وبعد كده قام للركعة الثانية. نعم. ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى. ثم انصرف وقد انجلت الشمس. يبقى هي دلوقتي وصفت باختصار كيفية صلاة الايه؟ الكسوف. نعم. يقف يقرأ الفاتحة ويقرأ في القراءة ويطول فيها. ما استطاع. بعد كده يركع فيطول في الركوع. نعم. على قدر ما يستطيع. بعد كده يرفع من ركوعه ده وسمع الله ايه لمن حمده. وبعدين يقرا مره ثانيه ويطول في القراءه. وبعد كده يركع ويرفع من ايه؟ الركوع. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. وللدعاء ينزل على الايه؟ على السجود. على السجود. يسجد السجدتين ويطلع. في الركعه الثانيه يكرر نفس الوضع بس كل واحده في القراءه الاولى اطول من الثانيه، والثانيه اطول من القراءه في الايه؟ في الركعه الثانيه. في الركعه الثانيه، والقراءه الاولى في الركعه الثانيه اطول من اللي بعدها. وهكذا الى ان يكمل الركعتين على هذا النحو. نعم. يبقى كل ركعة فيها ركوعين وسجدتين. وبعد ذلك ينصرف يسلم يعني ويكلم الناس في خطبة أو غير ذلك. نعم. دي صلاة الإيه؟ الكسوف. وصفتها عائشة أم المؤمنين. فإحنا خدناها هوت من الإيه؟ الحديث. بس مراد الإمام البخاري في إنه يشاركك في الحدث انك تعيشه، فمش مره واثنين وثلاثه، لا يبقى 10 مرات. في كل مره هو بيركز على حاجه علشان ما حدش يقول له انت قاعد تكررنا الكلام. لا، ده دي جايه عن عائشه غير اللي جاي عن ابو مسعود الانصاري، غير اللي جاي عن عبد الله بن عمر، غير اللي جاي عن المغيره. نعم. كل واحد نقل الحدث. دور الامام البخاري اصلا هو كده، يعني البخاري لما كتب الصحيح واختار احاديث من اصح الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يريد ان يشارك الناس في معرفه كيفيه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام والتاسي به في حياته. اقواله وافعاله تقريراته. نعم. فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته. هي ما ذكرتش ان ابراهيم مات في اليوم ده، بس احنا فهمناها من ايه؟ من المشاهد الثانيه. نعم. يعني الاحاديث الثانيه او الشواهد الثانيه. هم بيسموا اختلاف الصحابه كل واحد بيقول حديث على نفس الحدث، ده اسمه شاهد، له شاهد من كذا وشاهد من كذا. فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله. الأغير اسم من أسماء الله، بس هو هنا منسوب لأحد، ما من أحد، لكن يتخذ الأغير اسم مقيد من قوله والله أغير مني. هنا أغير منسوب لله عز وجل. نعم. ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، اللي هي أن يقع في المحرمات، وأعلى هذه المحرمات الإيه؟ الزنا. الزنا. نعم. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والقصد هنا طبعا أن ما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام مما رآه في هذا اليوم مما سيأتي، لأن في هذا اليوم الرسول اطلع على الجنة واطلع على الإيه؟ على النار، في عرض الحائط بتاع القبلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فاللي هيشوف المنظر ده ويشوف هو شاف ايه، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم ايه قليلا، انه تقدم منكم عذاب ممكن واحد يقع فيه، ولبكيتم ايه كثيرا على الامر. فهنا ما فيش غير رحمة ربنا، نستغفره ونتوب اليه. نعم. باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. نعم. هذا أيضا من الحدث في الرؤية في الكلية لما حدث في هذا اليوم، بس الكلام ده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة إيه جامعة. سواء قام بذلك بلال أو غيره، أو واحد مشى في بعض الشوارع، إن الصلاة إيه جامعة عشان يجتمع الناس لأداء صلاة الكسوف. نعم. لكن ملاش أذان مخصوص، يعني بنفهم منها إن مفيش أذان، اللي كان يقول فأذن بلال الأذان، هنفهم يعني إنه، لكن هو قال لك نودي إن الصلاة إيه جامعة. ممكن البخاري يجيب كلام تاني في المسألة دي بس. لاحظ الإمام البخاري رحمه الله أبو عبد الله الإمام البخاري يركز على مشهد معين في الحدث. نعم. باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دلوقتي هيتكلم على ان صلاة الكسوف فيها صلاة وفيها ايه خطبة. نعم. وقالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى هنا بيقول ايه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حوله وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خلي بالك حدثنا عنبسة. أقول لك عنبسة إيه؟ أخبرك اسم راوي، عايز تعرف تفاصيل حياته اسمه كل ما يتعلق به نقدر ان احنا نوقف ونقول لك التفاصيل كلها اخبلك ازاي المتعلقة به، يعني مش حاجة بتيجي كده تقال، لكن ده امور معروفة بين المحدثين. نعم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج الى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح. قال: أجل، لأنه أخطأ السنة. نعم، الحديث فيه كيفية صلاة النبي عليه السلام، والإمام البخاري أورده لأجل بيان أن النبي عليه السلام خطب بعد أن انصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله. ده الشاهد يعني. نعم. لكن هنا خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد، يبقى الصلاة كانت في المسجد، فصف الناس وراءه صفوفا يعني، فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة على الوصف اللي احنا ذكرناه قبل كده، وبعدين كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده. سمع، السمع وصف ذاته. نعم. والسميع من أسمائه الحسنى المطلقة. نعم. فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة، هي أدنى من القراءة الأولى، قام الركوع يعني. ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات. يبقى هما ركعتين، كل ركعة فيها ركعتين وسجدتين. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، أي قوموا. نعم. إلى الصلاة. نعم. وكان يحدث كثير بن عباس، دي كثير بن عباس أخو عبد الله بن عباس، أن عبد الله بن عباس كان يحدث يوم خسفت الشمس مثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح. ده صلى ركعتين من غير ما يكبر ولا يعمل الركوعين ولا شيء من هذا القبيل. قال: نعم. هو صحيح، هو عمل كده بس أخطأ السنة، ما عرفش السنة. صحيح. نعم. نعم. جزاك الله كل خير في الدكتور، وربنا يجعل في ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأوساط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله